هو الذي اعتقد انفراد الله سبحانه وتعالى بذلك، وأنه لا يشركه فيه أحد البتة. ومتى ما وقع هذا الإيمان في القلب فإنه يلزم من ذلك أن يوحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذا كان أول أمر في القرآن فيه تنبيه على هذا الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما كان هو الذي خلقكم إذن وجب عليكم أن يكون هو معبودكم، يجب أن تفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، فصار توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية. وهذا النوع من التوحيد الغالب على الأمم أنهم يقرون به جملة، في الجملة الأمم تقر به، وإنما كان معترك الخلاف بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم هو توحيد الله عز وجل في العبادة. ولذا تكاثرت النصوص في كتاب الله عز وجل التي تدل على أن هؤلاء المشركين الذين أقروا بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته يجب عليهم لزوما أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى في عبادته. وقد دل على هذا التوحيد جملة كبيرة من الأدلة. دل على هذا دليل الفطرة، فالعباد مفطورون على الإيمان بوجود الخالق العظيم سبحانه، وأنه منفرد في ربوبيته جل وعلا، وهذا لا يدفعه إلا مكابر. ودل على هذا أيضا دليل العقل، فإن هذا الكون وما حواه دليل واضح على أن خالقه واحد سبحانه وتعالى، فله خالق وخالقه واحد، وهذه قضية عقلية لا شك فيها. قال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. تأمل في هذا الدليل العقلي، فالله عز وجل ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله، يعني ليس معه إله حق، والإله الحق هو الذي يجب أن يكون ربا، فإن لم يكن ربا فإنه لا يستحق أن يكون إلها، وإذا عبد فعبادته باطلة. إذن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وبالتالي فهو رب، وبالتالي فيكون خالقا مالكا متصرفا في هذا الكون. هذا لا يمكن أن يكون، لأن الاحتمالات التي ترد على هذا الفرض هي إما أن يستقل كل رب بمخلوقاته، وبالتالي فيصبح هذا العالم عدة عوالم، بسبب أن كل رب لا يرضى أن يكون مذعنا للرب الآخر، وهذا أمر معلوم عقلا، والواقع يشهد أن العالم وحدة واحدة مترابط ومتناسق ومنسجم مع بعضه في الكون العلوي والكون السفلي، فالاحتمال هذا إذن باطل. أو وهو الاحتمال الثاني أن يغالب بعضهم بعضا، وأن يريد كل رب أن يستولي على ملكوت الآخر، وبالتالي فسوف يكون هناك اضطراب عظيم وقلاقل عظمى في هذا الكون، لأنه سيكون صراعا بين الأرباب لأجل أن ينفرد أحدهم ملك هذا الكون والواقع يشهد أن لا شيء من ذلك، فدل هذا على أن لهذا الكون خالقا وأن هذا الخالق واحد لا شريك له، لم يكن له مشارك ولم يكن له معاون ولم يكن له وزير يستعين به على تدبير شأن ملكوته. كما دل على هذا دليل الشرع، وأدلة هذا المعنى تفوق الحصر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ساق المؤلف رحمه الله جملة طيبة من هذه الأدلة التي تدل على انفراد الله عز وجل في ربوبيته. الأمر الرابع دليل الحس، فالأمر المحسوس المشاهد يدل على أن ثمة ربا خالقا مدبرا هو على كل شيء قدير، ولا أحد يعارضه في هذا الكون. وشواهد هذا الدليل كثيرة، منها معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبروا أممهم أنهم رسل من عند الله جل وعلا، ثم أقاموا الحجة عليهم بما جرى على أيديهم مما شاءه الله سبحانه وتعالى وخلقه من تلك الآيات العجيبة التي هي غير معتادة البتة. حينما يتحدى رسول قومه بأنه رسول من عند الله جل وعلا، ومن دلائل ذلك أنه يخرج لهم ناقة من صخرة، أو أنه يضرب البحر فينفرق إلى فلقتين بينهما طريق يابس، أو أنه يلقى في النار فتكون عليه بردا وسلامة، أو أنه يبين لهم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، هو الذي أرسله ولو دعاه حتى يجعل هذا القمر الذي يرونه بأعينهم شيئا واحدا أن يجعله قسمين وشقين فيكون الذي يخبر به ويشهدهم على ذلك، أو أنه يسبح الطعام بين يديه، أو أنه يسلم الشجر عليه، أو أنه يتكاثر الماء بين يديه، إلى غير ذلك من هذه الدلائل والبراهين، كلها شاهدة بأن الرب العظيم هو الذي أرسلهم جل وعلا. من شواهد ذلك أيضا إجابة الدعاء، فإن هذا أمر ملموس محسوس يعرفه الإنسان في نفسه ويعرفه الإنسان في غيره، فلولا أن ثمة ربا وخالقا وسميعا وقديرا ومجيبا يسمع الدعاء فيجيبه ما حصلت هذه الإجابة للمستغيثين والملهوفين والمكروبين، فيأتيهم الغيث والرزق من حيث لا يحتسبون. هذا برهان واضح على ربوبية الخالق العظيم سبحانه وتعالى. إذن هذه أنواع الأدلة على توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، وأما أفرادها فإنها كثيرة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هو ضد توحيد الربوبية؟ الجواب: هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إمات، جلب خير أو دفع شر، أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. وقال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الآيات. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، الآية. وقال تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآيات. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الآية. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. وهو في الصحيح. من محاسن هذا الكتاب القيم أنه يبين الحق وضده أيضا، وبهذا تتم الهداية. فلا بد للمسلم الذي يرجو نجاة نفسه من أن يعلم الحق تفصيلا ويجتهد في العمل به، وأن يعلم الباطل أيضا تفصيلا حتى يكون في منأى عنه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. المؤلف رحمه الله بين لنا ما هو توحيد الربوبية، ثم عطف على هذا ببيان ضده، فوحد الله عز وجل في ربوبيته وكن على حذر مما يضاد ذلك. الذي يضاد توحيد الربوبية بينه المؤلف رحمه الله في قوله: هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون. أي شيء من تدبير هذا الكون؟ إن اعتقد معتقد أن غير الله عز وجل يتولاه من إيجاد أو إعدام، من إحياء أو إماتة، من جلب خير أو دفع ضر، من كان يعتقد أن غير الله عز وجل يستقل بذلك فلا شك أنه قد أشرك مع الله عز وجل في ربوبيته. وهذا الأمر وقع من طوائف من البشر، ومنهم المجوس الذين اعتقدوا بوجود خالقين، الأول هو النور، وما ذكروه من صفاته يدل على أنهم يعتقدون أنه هو الرب العظيم. فالصفات التي خلعوها على هذا النور الذي جعلوه ربا ترجع إلى أنه الخالق العظيم المتصف بالكمال. واعتقدوا معه أيضا خالقا آخر وهو الظلمة، فالنور خلق الخير وما إليه، والظلمة خلقت الشر وما إليه. واختلفوا هل الظلمة خالق وجد بعد عدم أو أنه قديم قدم النور، لكنهم ما جعلوه مساويا للنور من كل وجه. الشاهد أن هؤلاء اعتقدوا خالقين لا خالقا واحدا. ومن أولئك أيضا النصارى، فإنهم أشركوا في باب الربوبية، فإنهم يعتقدون أن الإله واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد: الأب الذي هو الله تعالى الله عن قولهم، والابن، وروح القدس. وجعلوا لكل واحد من هؤلاء الثلاثة قسطا من التدبير، وبالتالي فيكونون أشركوا مع الله عز وجل في ربوبيته. ومن هؤلاء أيضا عباد القبور الذين يزعمون الانتساب إلى هذا الدين، والواقع أنهم أشركوا مع الله عز وجل لا في ألوهيته فحسب، بل أيضا في ربوبيته، بل وفي صفاته جل وعلا. فجمعوا الشر من أطرافه. هؤلاء يعتقدون في طواغيتهم ومعبوداتهم أنها تدبر شؤون هذا الكون مع الله عز وجل، وأنها تقدر على ما يقدر عليه الله عز وجل، هكذا يصرحون. ولذا فإنهم يلجؤون إلى هذه المعبودات عند الكروب وعند النوازل، يعتقدون أنها تغيثهم. فهذا الميت الذي يدعونه وهو تحت التراب عنده قدرة غيبية وعنده سلطان خفي، بحيث أنه يستطيع أن يجلب الخير ويدفع الشر بغير الأسباب المعهودة عند البشر. ولذا يصيحون بأهلها عند كل كرب، حتى يقول قائلهم: إن ناب خطب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل. ليس تقول يا الله يا رب العالمين، إنما قل يا ولي الله إسماعيل، فهو الذي يغيثك ويزيل كربك. تجدهم يقولون ويروون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، لأنهم في اعتقادهم يدبرون شأن هذا الكون. تجد قائلهم يقول: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من التتر، إنا لله وإنا إليه راجعون. أين اعتقادهم في الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى؟ هؤلاء هم الذين يقول قائلهم: ما سامني الدهر ضرا واستجرت به إلا وجدت جنابا منه لم يضمي. يطربون إذا أنشدوا هذه القصيدة، مهما نزل، يقول مهما نزل به من خطب فإنه يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون الله، وإذا به يجد تفريج هذه الكربة. وهكذا دواليك في أقوال منثورة ومنظومة كثيرة، ويدل على هذا واقعهم المؤسف، حتى إنهم قد تفوقوا على المشركين الأولين في فداحة الشرك الذي وقعوا فيه. المشركون الأولون إذا وقعت الكربة فإنهم يلجؤون إلى الله عز وجل وحده، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أما هؤلاء فأعظم ما يكونون شركا إذا نزلت بهم النوازل، حتى إنهم ينسون الله جل وعلا، بل ربما أنكروا على من دعا الله عز وجل في تلك اللحظات العصيبة، لأنهم يعتقدون أن أولياءهم أقرب إجابة وأسرع إغاثة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أن هؤلاء مضادون للاعتقاد الواجب في ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهم كما أسلفت أشركوا مع الله عز وجل في أنواع التوحيد الثلاثة: في الربوبية وفي الألوهية وأيضا في الأسماء والصفات، إذ خلعوا على هذه المعبودات التي عبدوها مع الله صفات الخالق سبحانه وتعالى من القدرة التامة ومن العلم الشامل ومن السمع والبصر المحيط إلى غير ذلك من هذه الصفات. إذن هؤلاء أيضا من طوائف المشركين في توحيد الربوبية. وإذا كان هؤلاء من المشركين في توحيد الربوبية، فلا شك أن من عطل الله عز وجل بالكلية أعظم شركا منهم، كالملاحدة لا كثرهم الله الذين تكاثروا في هذا العصر، فإنهم ينكرون الخالق جل وعلا بالكلية، ويقرب من شرك هؤلاء شرك أهل وحدة الوجود الذين جعلوا كل شيء هو الله، تعالى الله عن قولهم، وبالتالي فإنهم عطلوا الله عز وجل بالكلية وأنكروا وجوده. ومن هذا شرك فرعون الذي قال وما رب العالمين إلى غير أولئك من هؤلاء المعطلين. وبالتالي فإننا يمكن أن نقول إن ما يضاد توحيد الربوبية نوعان: كفر التعطيل، وشرك من جعل مع الله ربا آخر. وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء. هذا ما بين الشيخ رحمه الله، ثم أضاف إليه أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة فيه نظر، فهذا مضاد لتوحيد الأسماء والصفات لا توحيد الربوبية. لو أننا جعلنا هذا القسم هو توحيد المعرفة والإثبات الذي يشمل توحيدي الربوبية والأسماء والصفات لكان الكلام وجيها. أما وقد كانت القسمة ثلاثية، أعني جعل التوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن اعتقاد مشارك مع الله عز وجل فيما اختص به من الصفات لا شك أن هذا من الشرك في باب توحيد الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم: انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وأن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، قال: لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. سنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وأنت خبير يا رعاك الله بأن استقراء الكتاب والسنة دل على أن توحيد الله جل وعلا يرجع إلى ثلاثة أمور: إلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الألوهية، وإلى توحيد الأسماء والصفات، كما جمع الله عز وجل ذلك في قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذه الأنواع الثلاثة قد ضمها أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف، وفيما بين ذلك الآيات كثيرة جدا التي دلت على هذه الأنواع الثلاثة جملة أو بانفراد. هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الله في أسمائه وصفاته. لاحظ أن هذا النوع من التوحيد ينفصل إلى أمرين: توحيد الله عز وجل في أسمائه، وتوحيد الله عز وجل في صفاته. أما توحيد الله في أسمائه فهو إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء مع اعتقاد أنها حسنى وأنها أعلام وأوصاف. هذا هو الإيمان بأسماء الله عز وجل باختصار. أن تعتقد ثبوت ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء، وقد سمى الله عز وجل نفسه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء كثيرة في الكتاب والسنة، يجب أن تعتقد ثبوت هذه الأسماء وأن تسمي الله تبارك وتعالى بها، وأن تعتقد أن هذه الأسماء التي تسمى الله عز وجل بها هي أسماء حسنى، ومعنى حسنى بالغة في الحسن الغاية، فلا حسنى وراء حسنها، وحسن هذه الأسماء يرجع إلى ثلاثة أسباب: أولا أنها دالة على أعظم وأشرف وأقدس مسمى وهو الله تبارك وتعالى، فبإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى اكتست حسنى واكتسبت حسنى، بل الغاية في الحسن. والأمر الثاني أنها تضمنت أحسن ما يكون من المعاني والصفات، ولا شك أن المعاني التي اشتملت عليها أسماء الله جل وعلا أحسن المعاني بإطلاق. والأمر الثالث أنها منزهة عن كل عيب ونقص وسوء. إذن هذه أسباب ثلاثة لأجلها كانت أسماء الله عز وجل حسنى. والأمر الثالث اعتقاد أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبارها دالة على المسمى المعظم وهو الله جل وعلا، فما كان دالا على المسمى هو الاسم وهو العلم، وأيضا تجمع مع هذا كونها صفات لله جل وعلا من جهة أن كل اسم من هذه الأسماء دال على صفة من الصفات، فاسم الله الكريم دال على اتصافه جل وعلا بصفة الكرم، واسمه الحكيم دال على اتصافه بصفة الحكمة، واسمه الرحيم دال على اتصافه بصفة الرحمة، وهكذا. فليست أسماء الله جل وعلا أسماء جامدة مرتجلة لا تشتمل على معان دالة عليها كما هو الحال في أسماء عامة الناس. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان بأسماء الله جل وعلا وتوحيده فيها، والكلام فيها طويل لكن المقام مقام إيجاز واختصار. أما توحيد الله عز وجل في صفاته فإنه إثبات ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى من الصفات مع اجتناب تكييفها وتمثيلها، ومع اجتناب ومع تنزيهها بلا تعطيل ولا تحريف، وبالتالي فإن توحيد الله عز وجل في صفاته لا بد أن يشتمل على هذين الأمرين، على الإثبات وعلى التنزيه، فهذا هو حقيقة التوحيد. فإن التنزيه بلا إثبات عدم، والعدم ليس بتوحيد، والإثبات بلا تنزيه فإنه لا يمنع المشاركة، والتوحيد اجتماع الأمرين. لا بد من أن تعتقد ثبوت هذه الأسماء لله عز وجل، وأيضا أن تنزه هذه الأسماء، ولكن انتبه، إذا أثبتت هذه الأسماء فإياك أن تبالغ حتى تصل إلى درجة التكييف والتمثيل، كذلك إذا نزهت صفات الله عز وجل فلا تبالغ حتى تصل إلى حد التعطيل والتحريف. إذن هذا الاعتقاد الصواب هو الاعتقاد الصافي السليم من ضلالتي التمثيل والتكييف وضلالة التحريف والتعطيل، كما جمع الله عز وجل ذلك في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء دال على ركن التنزيه، وهو السميع البصير دال على ركن الإثبات. وعامة كلام أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يدور على هذه الآية، فهذه الآية من أهم الآيات في توضيح توحيد الأسماء والصفات وبيان هذا التوحيد العظيم. إذن نثبت لله عز وجل صفاته جل وعلا، وتنبه إلى أن مراد أهل العلم بالإثبات هو الإيمان مع العلم، إيمان مع علم لا مع جهل. وهذا الإثبات وهذا الاعتقاد يجب أن يصان من الوقوع في التمثيل والتكييف. إذن عندنا ها هنا محذوران يجب الحذر منهما. أما التمثيل فهو اعتقاد المثبت للصفة أن صفة الله عز وجل مثل صفة المخلوق، فيقول مثلا: لله عز وجل يد كيد المخلوق، ولله عز وجل علم كعلم المخلوق. هذا ممثل، والممثل ضال منحرف. والمحذور الثاني هو التكييف، وهو أن يعتقد الإنسان المثبت للصفة أن صفة الله جل وعلا على هيئة معينة وكيفية معينة وكنه معين يحكيه، فيقول: صفة الله هيئتها كذا وكذا. ولا شك أن هذا ضلال وانحراف، والله جل وعلا يقول: ولا يحيطون به علما، ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذا محذور، كما أن التمثيل محذور، فالله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. في مقابل ذلك يجب تنزيه صفات الله عز وجل من أي شيء؟ من أمرين. التنزيه الأول أن تنزه صفات الله سبحانه وتعالى من كل نقص وعيب وسوء، والأمر الثاني أن تنزهه في كماله عن أن يكون له مشارك فيه، فتعتقد أن صفة الله عز وجل لا ينالها نقص البتة. ثم إذا كان متصفا بالكمال جل وعلا المطلق من كل وجه، فإنك تنزهه جل وعلا في هذا الكمال عن أن يكون له فيه مشارك. ولكن انتبه، إياك أن تبالغ في هذا التنزيه حتى تصل إلى محذوري التعطيل والتحريف. أما التعطيل فإنكار الصفة بالكلية، وهذا أمر لا يجرؤ عليه من ينتسب إلى هذا الإسلام إلا إذا ادعى أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل في حديث آحاد. التعطيل يعني الإنكار الصريح لا يرد عند هؤلاء المعطلة الضالين إلا فيما يزعمون أنه جاء في حديث ماذا؟ أحد. فإن هذا يسهل عليهم رده صراحة، فيقولون: أحاديث الأحد لا نقبلها في باب الاعتقاد، وبالتالي فإنهم يعطلون الله عز وجل تعطيلا ظاهرا وينكرون إنكارا واضحا. أما في الأحاديث المتواترة أو في ما جاء في كتاب الله عز وجل فإنه لا يجرؤ أحد من هؤلاء على إنكاره. ولا شك أن هذا المسلك الذي سلكوه مسلك باطل، فلا فرق في ثبوت هذه الصفات لله جل وعلا بين أن تكون ثابتة لله في القرآن أو أن تكون ثابتة في السنة، وإذا كانت ثابتة في السنة بين أن تكون ثابتة في حديث متواتر أو في حديث أحد، فالكل من عند الله جل وعلا، كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، والشرط في ذلك هو الثبوت، ليس هو التواتر أو عدم التواتر، إنما هو الثبوت. متى ما ثبت الحديث وصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب وجوبا أن يعتقد ما تضمنه. والمحذور الثاني هو التحريف، وهذا تعطيل بأدب كما يقولون، لم يجرؤ هؤلاء على الإنكار الصحيح لما خالف أهواءهم من صفات الله عز وجل، فلجأوا إلى مسلك التحريف. والمراد بالتحريف هو ما اصطلح عليه المتأخرون بالتأويل، فيزعمون أن الصفة ثابتة لله جل وعلا ولكنها على خلاف ظاهرها الذي يعلم في لغة العرب، فيقولون مثلا الاستواء صفة ثابتة لله جل وعلا، بل يكفر من ينكر أن يكون الله مستويا على العرش، لأن الله نص على هذا في كتابه. ولكن ما هو الاستواء؟ هل هو ما تعرفه العرب في لغتها التي نزل القرآن بها، وهو العلو والارتفاع على الشيء؟ الجواب لا، يقولون نحن نثبت الاستواء ولكن نؤوله إلى الاستيلاء. وقل مثل هذا في صفة المحبة لله، أو صفة الغضب، أو صفة الوجه، أو صفة اليد، إلى غير ذلك من الصفات التي أبت أهواؤهم أن يثبتوها لله سبحانه وتعالى. إذن يا رعاكم الله، تنبهوا إلى هذا الأمر الذي عليه أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحق، الذين فازوا بالتوفيق إلى الحق المحض والسلامة من كل ضلالة وانحراف، يثبتون لله إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف، وينزهون صفات الله عز وجل تنزيها بلا تحريف ولا تعطيل، يؤمنون بما دل عليه الكتاب والسنة مع الإقرار والإمرار والإثبات، دون أن يتلطخوا بشيء من أوضار الضلالة والبدعة، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمة الله عليه، وهذه كلمة عظيمة تلقاها أهل العلم عنه بالقبول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذا باختصار ما يتعلق بتلخيص معنى توحيد الأسماء والصفات، وثمة مباحث سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله. أود أن أنبه هنا إلى كلمة في كلام الشيخ رحمة الله عليه، وهي أنه يقول: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف. كلمة الإمرار تحتاج إلى وقفة، فإن بعض الناس يزعم أن هذه الكلمة وهي كلمة أثرية، يعني جاءت في كلام السلف كثيرا، كانوا يقولون في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. ولكن ما معنى أمروها؟ هل هو كما يقول بعض المبطلين الذين سلكوا مسلك التفويض، إن معنى إمرارها هو أن تقرأها دون أن تفهم منها شيء، تقرأها وقد أغلقت سمعك وبصرك وعقلك عن أن تفكر فيها؟ هل هذا هو الإمرار الذي أراده السلف رحمة الله عليهم؟ الجواب لا، بل هذا مسلك باطل مضاد لما كان عليه السلف الصالح. إنما كلمة الإمرار هي الإثبات وليس التفويض، فإن الإمرار لا يدل على الجهل لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، إنما الإمرار في كلامهم رحمة الله عليهم هو الإثبات، يعني أن تعتقد أن تؤمن عن علم، فهذا هو الإمرار في كلامهم رحمهم الله. وذلك أنهم أرادوا أن ينبهوا أنك في نصوص الصفات لا تزد على ما ورد تفسير نصوص الصفات تلاوتها، وذلك أن القوم عرب وأهل علم ويفهمون الكلام في مقتضى اللسان العربي، وبالتالي فإننا نثبت ما جاء في النصوص من معاني الصفات ولا نحتاج إلى أن نخوض فيما هو أكثر من ذلك مما يتكلم فيه المبطلون من أنواع التكييف أو أنواع التحريف. إذن اكتفي وقف بالإيمان بما دل عليه النص مع فهمه في ضوء لغة العرب، لأن الله جل وعلا أمر بتدبر كتابه، أليس كذلك؟ ألم يقل الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك لما؟ ليدبروا آياته، اللام لام الحكمة، ليدبروا آياته. فمن حكم بل من أعظم حكم إنزال هذا القرآن العظيم تدبر آيات الكتاب. والسؤال، هل استثنى الله جل وعلا من ذلك آيات الصفات؟ هل قال الله جل وعلا ليدبروا آياته إلا آيات الصفات؟ إياكم أن تتفهموها أو أن تتدبروها أو أن تتفكروا فيها، وإنما اقرؤوها وامضوا على عجل، وإياكم أن تفهموا لها معنى، إنما هي أشبه بالطلاسم والكلام الأعجمي والحروف المجمعة التي لا تدل على معنى. أهكذا أخبرنا الله جل وعلا؟ أهكذا ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا مضى السلف الصالح رحمة الله عليهم؟ أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتلو على أصحابه آيات الكتاب، حينما كان يحدثهم بأحاديث الصفات، حينما كان يخبرهم في أحاديث كثيرة جدا أن الله تعالى مثلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ أكان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يذكر هذا الحديث وأمثاله انتبهوا هذه أحاديث اسمعوها ولكن أغلقوا عقولكم وأفهامكم عن أن تفهموا منها شيئا؟ أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا يا إخوان؟ ولو في حديث واحد، ولو في حديث ضعيف، بل لو في حديث مكذوب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلمهم بكلام واضح وبلسان عربي مبين، وهم كانوا يفهمون الكلام بمقتضى لغة العرب، وبالتالي فنحن نؤمن بصفات الله جل وعلا مع علمنا بمعانيها وتفويضنا للعلم بكيفيتها. إذن عندنا شقان، عندنا أمران، معنى الصفة شيء وكيفية الصفة شيء آخر. إذا قيل لنا مثلا ما معنى استوى على العرش؟ الجواب على وارتفع، هذا الذي تعرفه العرب في لغتها، يعني إذا تلوت في كتاب الله لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ما معنى هذا؟ ها؟ الآن عندك دابة استويت عليها تذكر نعمة الله إذا استويت عليها، يعني على وارتفع على الشيء، استويت على الدابة علوت وارتفعت عليها. إذن نحن نفهم معنى هذه الكلمة في ضوء لغة العرب، استوى على العرش على وارتفع عليه. طيب كيف استوى؟ الاستواء علمنا معناه ولكن له كيفيات، له هيئات، له حقائق، أليس كذلك؟ ولذلك تأمل في القرآن، الله قال لتستووا على ظهوره، طيب هناك كيفية معينة للاستواء على الدابة، أليس كذلك؟ يعرفها كل أحد. والله جل وعلا قال أيضا في شأن سفينة نوح: واستوت على الجودي. سفينة استقرت وعلت على جبل اسمه جبل الجودي. السؤال: كيفية استواء السفينة على الجبل؟ أهي ككيفية استواء الإنسان على الدابة أو بينهما فرق في الكيفية؟ بينهما فرق في الكيفية، فأنت استواءك على الجمل ليس كاستوائك على السيارة، ليس كاستوائك على الكرسي، ها؟ ليس كاستوائك على السرير. هناك كيفيات ماذا؟ مختلفة. إذن المعنى شيء والكيفية شيء آخر. طيب، الله أخبرنا أنه استوى وبين لنا هذا بلسان عربي مبين، إذن نحن نعتقد هذا المعنى أو لا نعتقد ذلك؟ السؤال الثاني: هل أخبرنا الله كيف استوى؟ هل بين لنا كنه هذا الاستواء؟ الجواب لا. إذن ما الذي علينا أن نفعل؟ أن نسكت وأن نقف وأن نكف عن الخوض في هذا الأمر، لأن الله عز وجل ماذا؟ ما أعلمنا بذلك. وبالتالي فنحن إذا تكلمنا في هذا تكلمنا بعلم أو بغير علم. أجيبه بغير علم، والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن إن قيل لنا ما معنى الصفة نقول معناها هو كذا في ضوء لغة العرب. إن قيل لنا كيف هذه الصفة نقول الله أعلم. ولذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله ووقف عليه، وهو الإمام الجليل شيخ هذه البلدة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت رحمه الله وعلاه العرق وأخذه الحياء من الله جل وعلا. ما هذه الجرأة أن يسأل عبد دليل ضعيف فقير جاهل عن كيفية صفات الله العظيم الكبير الواسع سبحانه وتعالى؟ ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول، يعني معروف في ضوء لغة العرب التي أخبرنا الله بها، والكيف غير معقول. نحن والله ما نعرف كيف استوى الله جل وعلا. لاستواء الله كيفية لا شك، ولاستواء الله حقيقة، ولكن هل نعلمها؟ لا نعلمها، إنما يعلمها هو سبحانه وتعالى. قال: والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، يعني بما أخبر الله، والسؤال عن ذلك بدعة. فهذا هو المنهج والميزان الدقيق الذي يجدر بك أن تطبقه على كل الصفات. هذا ميزان يصلح أن يطبق على كل الصفات، على الاستواء وعلى العلم وعلى العزة وعلى السمع وعلى البصر وعلى كل صفات الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلمة ذهبية تستحق أن تحفظ من كل مسلم، فمتى ما أشكل عليه شيء في هذا الباب ليراجع هذا الأثر العظيم عن الإمام مالك رحمه الله. استدل المؤلف رحمه الله على ما ذكر بجملة من الأدلة، لكني أشير فقط إلى الأثر الذي أورده رحمه الله عن أبي بن كعب في تفسير قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد. القدر المرفوع المتعلق بنزول هذه السورة بسبب سؤال هؤلاء المشركين الصواب أنه ثابت وأنه لا بأس بإسناده، أما هذا التفسير من كلام أبي رضي الله عنه وهو قوله: والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وأن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، قال: لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. هذا كلام حسن وكلام صحيح، ولكن الإسناد إلى